إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: فصل. ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين إلى آخر ما قال. هذا الفصل مشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا جاء الخطاب موجها إلى الناس، يا أيها الناس، أو المؤمنين، يا أيها المؤمنون، هل يدخل العبد ولا ما يدخل؟ الجواب أنه سيدخل، العبد يدخل في الناس وفي المؤمنين. طيب، ما هو الإشكال؟ لماذا تسألون هذا السؤال؟ سيقال: العبد ليس مثل الأحرار، فإن بعض التكاليف لا تشمله. نقول: كون العبد يخرج عن بعض التكاليف وبعض التكاليف لا تشمله لا يخرجه عن العموم، مثل أن المريض والمسافر تسقط عنهم بعض التكاليف ومع ذلك يدخلون في عموم الخطاب. هذا خلاصة المسألة الأولى في هذا الفصل. والآن سنقرأ. قال: ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس، واحد، والمؤمنين، اثنان، دخل فيه العبد لأنه من جملتهم. قال: وخروجه، يعني العبد، عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه، مثل كالمريض، واحد، والمسافر، اثنان، يعني كالمريض والمسافر تسقط عنهم بعض التكاليف ويدخلون في عموم الخطاب. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: مسألة النساء، هل يدخلون تحت كلمة الناس وتحت أدوات الشرط التي لا يتبين فيه لفظ المذكر والمؤنث؟ كما لو قال: من فعل كذا فله كذا، من، هذه تشمل المذكر والمؤنث ولا يتبين فيها لفظ المذكر من لفظ المؤنث. هل يدخل النساء؟ الجواب: نعم، يدخل النساء. قال: مسألة. الآن هذه المسألة الثانية ستتعلق بالنساء، متى يدخلن ومتى لا يدخلن. إذا نكتب مسألة ونضع أمام: ويدخل النساء في إلى آخره ألف، هذه المسألة الأولى المتعلقة بالنساء. قال: ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس، واحد، النساء سيدخلن في لفظ الناس إذا أريد به الجمع. وما لا يتبين، هذا الثاني، وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط. إذن النساء دخلنا تحت لفظ الناس وتحت لفظ ألفاظ أدوات الشرط. طيب، باء، المسألة الثانية المتعلقة بالنساء: هل يدخل النساء في العبارات المختصة بالذكور، مثل الرجال والذكور؟ لو جاء النص: الرجال عليهم كذا، أو الرجال قوامون، أو الجواب أنهم لا يدخلن. قال: ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور. طيب، بقيت المسألة الثالثة جيم، وهي خلاصتها: الجمع بالواو والنون مثل المسلمين، هل يدخلن، النساء يدخلن في كلمة، تحت كلمة، يعني تحت عموم المسلمين؟ وهل يدخلن تحت ضمير المذكر مثل كلوا واشربوا؟ هذا ضمير مذكر، فهل يدخل النساء أيضا؟ هذه التي وقع فيها الخلاف، فقيل إنهن يدخلن، ويكون لفظ التذكير إنما هو لتغليبا بس، فهو خطاب موجه للنساء والرجال لكن غلب الرجال، وقيل إنهن لا يدخلن. إذن هذه الصورة الأخيرة وقع فيها الخلاف، قيل إنهن لا يدخلن. طيب، إذا كنا لا يدخلن، يمكن لا يدخلن في اللفظ، لكن يمكن أن يدخلن في الحكم عن طريق القياس، فيقاس النساء على الرجال إذا صح القياس في هذه المسألة. يعني في المسألة التي سنقيس فيها. الآن سنقرأ. قال: فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين، هذا واحد، وضمير المذكرين هذا اثنين، ككلوا واشربوا، فما الحكم؟ قال، الآن بدأنا في الأحكام، قال: فاختار القاضي أنهن يدخلن، هذا واحد، هذا القول الأول، أنهن يدخلن. يدخلن فين؟ في هاتين الصورتين، وهما الجمع بالواو والنون كالمسلمين، وفي ضمير المذكر كلوا واشربوا، أو ضمير المذكرين يعني الجمع المذكر كلوا واشربوا. قال: وهو قول بعض الحنفية وابن داود. طيب ما هو القول الثاني؟ قال: واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه. طبعا قلنا قد يقسن على الرجال، إذن هذا القول الثاني، لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز. الآن هذا دليل عدم دخولهن، يقول: لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز، فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر. مثل ماذا؟ من قياس أو كونه في معنى المنصوص. إذن المعنى أنه لا يدخلن، لأن اللفظ لا يشملهن، فلا يدخلن إلا بالقياس أو أن يكون في معنى المنصوص. يعني إيش؟ من أعتق شخصا له في عبد مثلا، طيب، أو المفلس، إذا من أعطى المفلس ووجد ماله عنده، نقول ما في فرق بين الرجل والمرأة في مثل هذا الحكم، يعني سيدخلن بالإلحاق ما يدخلن بالنص. بدأ المصنف في بيان دليل القول الأول، وهو أنهن يدخلن. قال: إذن دليل الأول: ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير. يعني هذا سائغ في اللغة، أن يقال المسلمون ويغلبون، يقصدون المسلمين والمسلمات. قال: ولهذا لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا، تناول الجميع. طيب ولماذا لا يقول: قوموا وقمنا، واقعدوا واقعدنا؟ ليش ما يقول كذا؟ يقول: قوموا وقمنا. يقول: هذا عيب، عيب في اللغة. قال: ولو قال: قوموا وقلنا وقمنا بدل قوموا، واقعدوا واقعدنا بدل واقعدوا، عد تطويلا ولكنة. يعني هذا ينافي بلاغة اللغة وفصاحتها. قال دليل آخر: ويبينه قوله تعالى: قلنا اهبطوا. الخطاب كان لمن؟ خطابا لآدم وزوجته والشيطان. قلنا اهبطوا، والخطاب كان لثلاثة. طيب الرابع: قال: وذكره لهن بلفظ مفرد. يعني كم هو الإشكال، إنه يقول أن الله سبحانه وتعالى عبر أحيانا المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. نقول: نعم، إذا قال الله المسلمين والمسلمات معناه أراد بالمسلمين الذكور والمسلمات الإناث، لكن إذا قال المسلمين فقط شمل الذكور والإناث، وكان الذكور يعني نص على الذكور تغليبا، فهو الكلام مش إذا جاء اللفظان معا مسلمين ومسلمات مؤمنين ومؤمنات. قال: وذكره لهن بلفظ مفرد، مثل يعني قوله والمسلمين والمسلمات، لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن. إذن يعني حيث جاء المسلمات فهذا يصير يخص المسلمات، والمسلمين يخص الذكور، لكن هذا لا يمنع أن يدخل النساء في تعبير بالتعبير المسلمين فقط حيث انفرد، لأن هذا اللفظ عام ويصلح لدخولهن. ثم مثل بقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال: وجبريل وميكائيل وميكالا. طيب، فنص على الملائكة ثم قال: وجبريل ذكر من جبريل وميكائيل بعد ذلك. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى أيضا في العموم، وهي مسألة العام المخصوص، هل هو باق حجة ولا لا؟ إذن مسألة حجية العام المخصوص، ما معنى العام المخصوص؟ لا ننسى أن العام أنواع، إما عام باق على عمومه لم يدخله تخصيص. طيب، الثاني العام المخصوص، يعني عام دخله تخصيص فخرج من العام بعض أفراده وبقي البعض الآخر. البعض الآخر هذا نسميه عام مخصوص، يصير هذا اللفظ عام مخصوص، يعني عام دخله الخصوص، ويراد به الأفراد الباقين، يراد به الأفراد الباقون بعد خروج من خصص، هذا العام المخصوص. وهناك عام ثالث وهو عام أريد به الخصوص، يأتي اللفظ عام لكن لا يراد به العموم، وإنما يراد به شخص بعينه، الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طيب، الذين إذا قال، هو يراد به شخص واحد. إذن العام المخصوص الذي دخله الخصوص هل هو حجة ولا أو ليس بحجة؟ قال القول الأول واحد، العام إذا دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص عند الجمهور. إذن اللفظ العام كان يشمل 100 ثم خص منه 10، خرج 10 بقي 90، فهل هو يبقى حجة في 90 أم لا؟ جواب نعم، يبقى حجة في 90. القول الثاني، وقال أبو ثور وعيسى ابن أبان أو عيسى ابن أبان، لا يبقى حجة يعني فيما لم يخص، لأنه يصير مجازا. كيف صار مجازا؟ يقول أن لفظ العام، المفروض أن اللفظ العام الأصل فيه أنه سيصدق على 100 كاملة، الآن هو أصبح مختصا بالـ90 والعشرة خرجوا، فإذا صار مجازا نطلق لفظ عام ونريد به بعض الأفراد وليس الجميع. قال لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا، يعني اللفظ هذا ما صار ماشي على الوضع اللغة. ما هو وضع اللغة؟ وضع اللغة الاستغراق في هذا اللفظ، والآن ما صار اللفظ مستغرق، هذا قصده بأنه يصير مجازا. قال فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة، فيبقى مجملا. كيف يبقى مجملا؟ يعني يقول الآن بعد ما خصصنا من 110 اللفظ بقي مترددا، هل يراد به أقل الجمع 3 أو يراد به الباقي بعد التخصيص وهم 90؟ فهذا هو الإجمال. طبعا هذا قول فيه ما فيه من الضعف. قال ولنا الآن دليل الأول، دليل الأول ما هو الأول؟ أن العام بعد التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص. قال ولنا الدليل الأول تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، يقصد أكثر العمومات دخلها التخصيص، وهناك عمومات قليلة لم يدخلها التخصيص، لم يدخلها التخصيص، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا لم يدخله التخصيص. طيب، الآن سيرد على قولهم أنه يصير مجازا. قال وقوله يصير مجازا يعني لفظ العام بعد التخصيص يصبح مجاز، لأنه لا يفيد الاستغراق وإنما يفيد بعض الأفراد، هذا هو مقصود مجاز. قال وقولهم يصير مجازا ممنوع، يعني نرده ولا نقبله، نعترض عليه، يقول غير صحيح إنه يصير مجاز، لا ليس بمجاز. ثم قال وإن سلم أنه مجاز، يعني حتى لو قلنا هو مجاز، فالمجاز دليل إذا كان يعرف منه المراد فهو كالحقيقة. ما معنى؟ يقول حتى لو قلنا هو مجاز، المجاز إذا فهمنا المراد منه، إذا فهم المراد منه والمقصود منه فهو دليل، ويقبل ويعمل به مثل ما يعمل بالحقيقة. طيب، قال وقولهم لا قرينة، يقول إنه هو خرج من الوضع اللي هو الاستغراق وأصبح مجازا، ولا قرينة فصار مجمل. لا قرينة، هل يراد به بهذا اللفظ أقل الجمع أم يراد به ما بقي بعد التخصيص؟ يقول لا قرينة فهو مجمل. قلنا لا، ما هو مجمل. لماذا؟ قلنا التخصيص قرينة. قال دليل التخصيص قرينة، يعني التخصيص قرينة على ما لم يخص فليس بمجمل. إذن هذا ليس بمجمل. لماذا؟ لأنه قلنا اللفظ عام يشمل 100، ثم جاء التخصيص وأخرج 10. نقول هذا التخصيص قرينة على أن اللفظ العام يراد به 90، فما هو مجمل ولا شيء. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالمجاز بالعموم والتخصيص، وهي أن قال واختار القاضي، هذا القول الأول في المسألة التي سنقرأها الآن، واختار القاضي أنه يعني العام حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي، هذا القول الأول. إذن العام بعد التخصيص يبقى حقيقة ولا مجاز؟ القول الأول أنه حقيقة. القول الثاني وقال قوم يصير مجازا على كل حال، لأنه لكونه مستعملا في غير ما وضع له، يعني وهو العموم والاستغراق. قولان، قول الأول العام بعد التخصيص باق على الحقيقة، هو لفظ حقيقي وليس مجازي. القول الثاني لا، هو مجازي لأن اللفظ ظاهره الاستغراق والآن لا يفيد الاستغراق. طيب، القول الثالث فيه تفصيل. وقال آخرون إن خصص، يعني العام، بدليل منفصل كان مجازا. ما هو الدليل المنفصل؟ لو خصص العام بدليل منفصل عنه كنص آخر أو إجماع أو قياس، يقول يصبح مجاز. طيب، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز. طيب، كيف يخصص بلفظ متصل؟ يعني لو خصص العام بالاستثناء، الاستثناء يكون منفصل، لو قال أكرم الرجال إلا كذا، والصفة أكرم الطلاب الناجحين، والشرط أكرم الطلاب إن نجحوا، هذا تخصيص متصل، يقول فليس بمجاز. لماذا؟ قال لأنه يصير بالزيادة المتصلة، أضيف كلمة المتصلة هي ليست من النص لكنها من الشرح، لأنه يصير بالزيادة المتصلة موضوعا لشيء آخر. كيف؟ يقول اللفظ بالزيادة المتصلة يصير كأنه أريد به معنى آخر ابتداء، ما هو معنى العموم والاستغراق. طيب، يعني لو قال مثلا أكرم الطلاب المجتهدين فخصهم بصفة، هل هو يساوي أكرم الطلاب؟ لا، يقول لفظ أكرم الطلاب من غير تخصيص يفيد الاستغراق، أكرم الطلاب المجتهدين لا يفيد الاستغراق ابتداء. فلذلك قال وقال آخرون إن خص بدليل منفصل صار مجاز، وإن خص بدليل متصل لا يصير مجاز بل هو حقيقة. استدل لهذا، يقول فإنك تقول مسلم فيدل على واحد، ثم تقول مسلمون تزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا. يعني لو قلت مسلم وقلت مسلمون هذا حقيقة وذاك حقيقة. لماذا؟ لأن الزيادة المتصلة جعلت الكلمة أو جعلت للكلمة معنى آخر ابتداء، فليس بمجاز. طيب، قال ووجه قول القاضي، يعني اللي هو دليل القول الأول، القاضي اللي هو القول الأول أنه حقيقة. ما هو دليل القاضي؟ قال ووجه قول القاضي أن أن القرينة المنفصلة من الشرع كالمتصلة. يعني بناء على القول الأخير يقول القاضي القرينة المتصلة والمنفصلة سواء، تجعل المعنى تجعل الكلمة لها معنى آخر مختلف حقيقة. قال لأن كلامه يجب بناء بعضه على بعض، يعني هو حقيقة في الباقي. الخلاصة خلاصة عند القاضي أن القاضي يرى أن التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل، ويرى أن الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق، ما تدل على العموم، تدل على الباقي بعد الاستثناء. يقول وكذلك لفظ العموم مع التخصيص يعتبره عبارة عما عدا الخصوص، يعني عما عبارة عن الباقي بعد التخصيص، ويرى عدم الفرق بين التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. نقف هنا للفاصل لنكمل بإذن الله تعالى، والله أعلم. بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالعلم نور وحياة والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا عند قوله فصل يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. هذه المسألة الآن اللي حصل فيها الخلاف، العموم يمكن أن يخصص، طيب يخصص إلى كم؟ يعني يمكن أن نخرج من العموم واحد واثنين وثلاثة إلى كم؟ هل يمكن أن نستثني من العموم جميع الأفراد؟ لا، هذا صار نسخ. طيب أن نستثني بعض الأفراد، أي نعم. طيب نستثني بعض الأفراد أو أغلب الأفراد ونبقي واحد ممكن أو لا؟ هذه المسألة. قال القول الأول، تقرأ. قال رحمه الله وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة. أنت الأول قرأناه ولا لا؟ قال رحمه الله الأول ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. إلى أن يبقى واحد، يعني لو قال أطعم اليتامى ثم خصص ذلك وقال الفقراء منهم وما في إلا واحد فقير، جاز ذلك. القول الثاني. قال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة. قال لأنه يخرج به عن الحقيقة، يقصد الجمع. لما نزل من العموم إلى واحد صار يراد به مفرد. نعم، والعموم يدل على الجمع، هذه الحقيقة، الحقيقة التي هي الجمع. طيب استدل للأول قال ولنا، ولنا أن القرينة المتصلة كالمنفصلة، أيوة، وفي المتصلة يجوز ذلك فكذلك المنفصلة. نعم هذا اللي يريد، يقول لنا أن القرينة المتصلة، القرينة المتصلة مثل الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض، هذه متصلة. يقول مثل المنفصلة، المنفصلة مثل العقل والنقل ومثل الإجماع وكذا. يقول وفي المتصلة يجوز ذلك فكذلك المنفصلة، يعني لو قال أكرم الضيوف إلا الجهال، إلا الجهال وليس إلا عالم واحد، خلاص جاز هذا بالاستثناء، والاستثناء من التخصيص. طيب انتقل إلى الفصل الذي يليه، وهي أو يعني فيه مسألة، وهي المخاطب الذي يتكلم هل يدخل هو في خطابه العام؟ لو تخاطب الإنسان خطابا عاما فهل الخطاب العام يشمل المخاطب المتكلم مش المخاطب؟ طيب سيذكر المصنف القول الأول في هذه المسألة. قال رحمه الله: فصل، والمخاطب يدخل في الخطاب العام. هذا القول الأول. القول الثاني: وقال قوم لا يدخل، بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء ونحو ذلك. نعم الله خالق كل شيء، المخاطب سبحانه وتعالى ما يدخل، ما خلق نفسه. قال هذا فاسد. لماذا؟ يقول الأصل أن يدخل، لكن لم يدخل في هذه الآية لأنه في قرينة منعت دخول رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. قال وهذا فاسد. تفضل. قال وهذا فاسد لأن القرينة أخرجت المخاطب مما ذكروه. لا، أخرجت المخاطب مما ذكروه يعني الآية. القول الثالث، القول الثالث سيفرق، يقول يختلف الأمر، الكلام سيختلف إذا كان أمرا أو غير أمر. تفضل. واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر. نعم، يقول إذا كان الخطاب أمر كما لو قال افعلوا كذا فهو يأمر، والأمر من علو فهو لا يستعلي على نفسه، إذن الأمر هو ما يدخل في الأمر، هذا المقصود. إذن هذا القول الأول أنه لا يدخل في الأمر. طيب لكونه استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه. نعم. ولا يتصور كون الإنسان دون نفسه. واضح هذا التفريق. طيب وقال القاضي. وقال القاضي: يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. يعني أن الآمر سيدخل فيما أمر، هذا القول الثاني في هذه المسألة. وعندنا القول الأول وهو المعتبر أن المخاطب يدخل في الخطاب العام إلا إذا جاءت قرينة أو دليل منعت دخوله. المصنف ختم هذا الفصل قال: ويمكن بناء هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة شاركهم فيه. شاركهم أي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا كلام سبق في صفحة 435 إذا لم أخطئ. إذا فصل، إذا أمر الله نبيه بلفظ إلى آخره، أن ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة تلزم الأمة، وما يلزم الأمة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، وهي اللفظ العام إذا سمعه المسلم هل يجب عليه اعتقاد عمومه في الحال، أم أنه لا يجب اعتقاد عمومه في الحال حتى يبحث عن مخصص، فإن لم يجد مخصص اعتقد عمومه في الحال؟ واضح المسألة هذه. الآن نقرأ القول الأول. فصل. قال رحمه الله: فصل، اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال. نعم. في قول أبي بكر والقاضي. طيب القول الثاني. وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه. طيب الإمام أحمد ماذا قال؟ وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث. وأبي الحارث الصائغ. طيب يعني الإمام أحمد أومأ إلى هذا إلى هذا القول الثاني اللي قاله أبو الخطاب، أو ما يعني أشار إليه إشارة ولم يقوله صراحة. طيب، والقاضي؟ وقال القاضي فيه روايتان. طيب، وعين حنفية كقول أبي بكر. طيب، إذا عندنا قولان، يجب اعتقاد عمومه؟ لا، لا يجب حتى يبحث فلا يجد. القول الثالث يفرق يفصل، قال وعنهم، هذا الثالث أي الحنفية، لأنه قال وعن الحنفية كذا، ثم قال وعنهم أي الحنفية أنه، تفضل، إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه. هذا ألف، هذه الصورة الأولى، أنه إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية باء، وإن سمعه من غيره فلا. واضح التفريق، يقول لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرك على طريق التعليم فمو معنى أنه سيذكر لك عموما ويقول لك ابحث عن مخصص، لا، إذن هو مراد. طيب، وعن الشافعية كالمذهبين. طيب، ما الدليل؟ تفضل. لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص. نعم. ولا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد. طيب، هذا هذا دليل لمن يقول أنه لا يعتقد حتى يبحث، حتى يبحث. وطبعا من الذي قال هذا؟ هذا الكلام هو قول أصحاب القول مين؟ الثاني والثالث في الصورة باء، كلهم يقولون لابد أن نبحث ثم نعتقد. ليش؟ قال لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق، لكن بشرط لا يوجد مخصص، ما يمكن أن نعلم عدم المخصص إلا بعد البحث فلا نجد. انتهت المسألة. الآن المسألة الثانية التي سيذكرها مبنية على الأولى. إذا قلنا أنه يبحث عن مخصص، طيب يبحث إلى متى؟ يعني ما هو المقدار أو الحد الذي يبحث فيه عن مخصص؟ أدنى بحث أم هو بحث إلى أن يصل إلى الظن الغالب، أو بحث إلى أن يصل إلى القطع؟ فهمت المسألة؟ المسألة الآن هي عن كيفية البحث. قال مسألة، أنا اللي قلت مسألة هو قال شيء ثاني. طيب، مسألة، أنا أقول مسألة، ودي أنكم تكتبوا مسألة، ترى الباب عندما تنظر فيه فتجد هنا مسألة وتجد واحد واثنين، ترى يلخص لك الكتاب، وتأتي إلى موضع وتجد ألف وباء، كل هذا تسهيل لك عند المراجعة. طيب، مسألة، تفضل. ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث. طيب، القول الأول واحد، فقال قوم يكفيه أن تحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء. طيب، نكتفي بغلبة الظن، يبحث حتى يغلب على الظن. طيب، والقول الثاني، وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل مخصص. هذا القول الثاني. طيب، دليل الأول، ولنا إيش هو الأول؟ تعرفون إيش الأول؟ قال ولنا، الآن هو سيذكر دليل أنه يجب اعتقاد عمومه في الحال. نعم، قال ولنا أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه. أيوة، كأسماء الحقائق والأمر والنهي، يعني حتى يثبت الصارف خلاص نعتقد عمومه في الحال حتى يأتي صارف. طيب، أكمل. وقولهم دلالته مشروطة بعدم القرينة، دلالته يعني على العموم مشروطة بعدم وجود قرينة صارفة، هم سيقولون هذا، يقولون نعم اللفظ عام يدل على العموم لكن بشرط أن لا توجد قرينة صارفة. فهمت الكلام؟ المصنف سيرد عليهم، سيقول قلنا، وسيعكس الكلام، يقول لا مو صحيح، دلالته مشروطة بعدم قرينة. قال لا، ما نشترط عدم القرينة، لكن سنحمل الكلام على أصله وعلى عمومه، وسنعتقد عمومه حتى تحدث قرينة، فإن وجدت القرينة صرفت. إذا انتبهوا، هل القرينة يشترط عدمها لاعتقاد العموم أم لا يشترط عدمها لكن وجودها مؤثر؟ فهمت الفرق؟ قال قلنا بل القرينة مانعة، يعني إن وجدت مانعة تفضل. قلنا بل القرينة مانعة من حمله على موضوعه فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم. نعم، يعني هل النص إذا جاء الحكم في نص نقول لا نقبله حتى نتأكد من عدم النسخ؟ لا، سنعمل به حتى يثبت النسخ. طيب، قال كالنسخ يمنع استمرار الحكم، اكتبوا متى وجد. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى موضوع جديد وهو أو فصل جديد وهو إيش؟ اقرأ الفصل. قال رحمه الله: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم. طيب، الأدلة التي يخص بها العموم، انتبهوا معي. المخصصات نوعان، متصلة ومنفصلة. المصنف بدأ أولا بالمنفصلة. المنفصلة كيف؟ النص العام قد يخصص بشيء منفصل عنه، يعني ليس في النص، شيء آخر خارج. مثل إيش؟ مثل المخصصات المنفصلة، أو يخصص بمخصص متصل موجود في النص. واضح الفرق؟ إذن تخصيص العموم إما أن يكون المخصص منفصلا عن النص أو يكون موجودا في النص. المنفصلة، المخصصات المنفصلة اكتبوها. المخصصات المنفصلة 9: واحد الحس، والثاني العقل، والثالث الإجماع، والرابع النص الخاص. نص خاص يخصص إيش؟ العموم. الخامس المفهوم، مفهوم الموافقة والمخالفة. السادس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السابع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن فعل الصحابي. طيب، والتاسع القياس. هذه كلها منفصلة. الحس ليس في النص، العقل ليس في النص، الإجماع ليس في النص، النص الخاص خارج، نص آخر خارج، وهكذا. طيب، المخصصات المتصلة 5، وهي الاستثناء الأول والشرط وهذا الثاني، وهذه التي ذكرها المصنف وذكرها الموفق، لكن هناك أشياء أخرى لم يذكرها. الثالث الصفة مخصصة، الغاية مخصصة، بدل البعض مخصص. إذن الاستثناء والشرط، الصفة والغاية، وبدل البعض. طيب، الآن الكلام صار في التخصيص، انتهينا من العموم، الآن نتكلم عن التخصيص. تعريف التخصيص: التخصيص ما هو؟ قصر العام على بعض أفراده. هذا كان اللفظ المستغرق لما يصلح له. طيب، إذا خرجنا بعض أفراده وقصرنا العام على بعض أفراده، هذا هو التخصيص. طيب، تفضل يا شيخ، اقرأ. قال رحمه الله: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم. لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم. يقول ما نعلم خلاف، معناه من خالف فخلافه شاذ. طيب، إيش قال؟ وأدلة التخصيص 9. اكتب المنفصلة. تفضل. الأول دليل الحس. طيب، كقوله تعالى: تدمر كل شيء. الحس أخرج أشياء. طيب، خرج بالحس أو خرج منه؟ تفضل. خرج منه السماء والأرض وغيرهما، لم تدمر، وهذا بالحس خرج. طيب، الثاني دليل العقل، وبه خص عموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. طيب، خرج بالعقل إيش؟ من لا يفهم، لاستحالة تكليفه. الذي لا يفهم كالمجنون مثلا لا يدخل في النص، مخصوص من هذا الأمر، من الناس. ولله على الناس معنى كل الناس، العقلاء والمجانين. لا، المجانين خرجوا. بماذا خرجوا؟ خرجوا بدليل العقل لاستحالة تكليفهم. طيب، الدليل الثالث الإجماع. طيب، مثل فإنه قاطع والعام الإجماع، يعني لما انعقد الإجماع على خروج بعض الصور خلاص. مثل لو قلنا في ولله على الناس حج البيت وقلنا الإجماع أخرج المجانين بالإجماع، وأخرج الصغار غير المكلفين بالإجماع، كيف خصصنا النص العام بالإجماع. الآن اقرأ. قال فإنه يعني الإجماع قاطع. طيب والعام قاطع ولا لا؟ لا. والعام يتطرق إليه الاحتمال، يتطرق إليه الاحتمال. ما هو الاحتمال الذي يتطرق إلى العام؟ قال بإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم. إذن الإجماع قاطع. الإجماع الآن لاحظوا، الإجماع على التخصيص ولا على العموم؟ الإجماع على التخصيص، على إخراج بعض الصور، فخروج بعض الصور قطعية، بينما العموم العام هذا يتطرق إليه أنه لا يراد به الاستغراق، كأن يجمعوا على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم. واضح الكلام يعني؟ طيب الرابع النص الخاص. النص الخاص. طيب كيف النص الخاص؟ يخص به اللفظ العام. طيب يعني النص يأتي لفظ عام في نص ويأتي التخصيص في نص آخر. هات المثال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. طيب لاحظ عندنا عموم قوله، قال إيش؟ خصص. تفضل. خصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا هو العموم، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. العموم هنا في قوله والسارق معنى كل سارق، كل سارق لو سرق حتى شعيرة، حبة شعير، لكن نقول هذا العموم خص، فإذا ليس كل سارق. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. طيب هذا أول. الآن انتقل إلى مسألة يا مشايخ، مسألة سيناقشها. ما هي المسألة؟ المسألة إنه لا فرق، اقرأها. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا كان أو سنة أو متقدما أو متأخرا. هذا القول الأول، إنه عندنا النص الخاص يخصص النص العام، ولا فرق بين الكتاب والسنة والمتقدم والمتأخر. واضح. قال وبهذا قال أصحاب الشافعي. طيب وعن الإمام أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما. هذا القول الثاني، إنه لا، إذا في عندنا نصين، نص عام ونص خاص، ما نخصص العام بالنص الخاص، وإنما ننظر المتأخر ونقدمه. فإذا كان المتأخر هو العام عملنا بالعموم، المتأخر هو الخاص عملنا بالخصوص. أكمل. قال وهو قول الحنفية. المراد أكثر الحنفية، لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. نعم، أخرجه مسلم هذا. طيب انتهينا من هذا. طيب قال أيوه. فإن جهل المتأخر فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قبله من العام، ولا طيب يقضى بأحدهما انتبه على الآخر. انتبهوا معي. قال فإن جهل المتأخر، يتكلم عن إيش الآن؟ المتأخر أي متأخر؟ هذا على القول الأول ولا على الثاني؟ على أي قول؟ ثاني. على الثاني يا أخوان، خلوكم معي. الآن القول الأول لا فرق بين أن يكون العام متقدم أو متأخر. طيب القول الثاني يقول يقدم المتأخر، معناه يقدم المتأخر إذا علم المتأخر. إذا اكتبوا عندنا لما قالوا عن الإمام أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، اكتبوا أي إذا علم المتأخر. طيب إذا جهل المتأخر، إذا لما قال فإن جهل المتأخر يقصد في الثانية، وهي أن يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما. واضح الكلام؟ نعم. قال فإن جهل المتأخر، هنا ما نقدر نقدم المتأخر، فهذه الرواية اللي يقصد الثانية تقتضي. تفضل. فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضى بأحدهما على الآخر، وهو قول طائفة. يعني إيش؟ إذن التوقف أن يتعارض الخاص والعام ولا يقضى بأحدهم على، إذن أكتب فالتوقف لعدم الدليل على الترجيح. واضح يا مشايخ؟ طيب نقف هنا، لأنه بعد ذلك سيأتي على مسألة أخرى